سمعت. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد في مقبرة العود أفادكم الله؟ الصلاة لا يجوز، لا تكون لا يكون مسجد في المقعد، لا يصلى في المقبرة ولا يكون فيها مسجد، لا بد يكون المساجد خارج المقبرة، ولا يجوز الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة خاصة. إذا صلى صلاة الجنازة لا بأس، أما كون يصلي ذات الركوع والسجود في المقبرة لا يجوز، صلاة باطلة. الرسول قال: ألا وإن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقصوه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى قبور ولا تجلسوا عليها. يجب الحذر من ذلك، ويجب عدم الصلاة في المقابر وعدم البناء عليها وعدم تجصيصها. الرسول نهى أن تجصص ويقعد عليها ويبنى عليها، وإذا دعت الحاجة إلى المسجد يكون خارج المقبرة. وهذا الذي تقول لنا في المدعودي ينظر فيه إن شاء الله، ننظر فيه، نسأل عنه إن شاء الله. نعم.